هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسوله. وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير الآية 40 من آيات سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. ويقول تعالى إلا تنصروه أي تنصروا رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن الله ناصره ومؤيده وكافيه وحافظه. الضمير هنا يعود على النبي عليه الصلاة والسلام. إلا تنصروه يعني إلا تنصروا الرسول عليه الصلاة والسلام فقد نصره الله، يعني فإن الله تعالى ينصر رسوله عليه الصلاة والسلام فيؤيده ويكفيه ويحفظه عليه الصلاة والسلام. كما تولى نصره إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، من أمثلة نصر الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام. ونماذج ذلك ما يذكره الله تعالى هنا يضرب به المثال لنصره لنبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام. كما نصره إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين أي عام الهجرة، لما هم المشركون بقتله أو حبسه أو نفيه. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. فالمشركون كانوا تشاوروا قبل الهجرة كما تعلمون في سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، كانوا قد اجتمعوا وتشاوروا ماذا يفعلون بالنبي عليه الصلاة والسلام. كانت الآراء المطروحة إما أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، وإما أن يثبتوه أن يحبسوه، وإما أن ينفوه يخرجوه خارج مكة. ثم أجمعوا أمرهم على أن يتشاركوا في قتل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يتوزع عليهم بين القبائل ليخرجوه من كل عشيرة شابا قويا ويحيطون بذلك عليه الصلاة والسلام. فخرج منهم عليه الصلاة والسلام هاربا صحبة صديقه وصاحبه أبي بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه وعن أبيه وأرضاه رضي الله عنه. قال فلجأ إلى غار ثور ثلاثة أيام ليرجع الطلب الذين خرجوا في آثارهم. كما تعلمون من أحداث الهجرة الشريفة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام من الدار والمشركون يحاصرون داره، وألقى الله تعالى على المشركين النعاس ولم يروا النبي عليه الصلاة والسلام وهو خارج من بين أيديهم عليه الصلاة والسلام. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام واختبأ في غار ثور ثلاثة أيام. وذلك أن غار حراء الذي نزل عليه سورة اقرأ، غار ثور هو الغار الذي اختبأ فيه النبي عليه الصلاة والسلام عند خروجه من مكة في حادثة الهجرة. سبب الاختباء في الغار ثلاثة أيام أن المشركين جن جنونهم عندما فوجئوا بالنبي عليه الصلاة والسلام قد خرج ودخلوا الدار، فوجدوا علي رضي الله عنه نائما في فراش النبي عليه الصلاة والسلام، فوضعوا جائزة 100 بعير لمن يأتيهم للنبي عليه الصلاة والسلام أو يدلهم على مكان. فخرج كثير من المشركين طمعا في هذه الجائزة التي وضعت لمن يعثر على النبي عليه الصلاة والسلام. فخرج ناس في طلبه يبحثون عنه عليه الصلاة والسلام في كل جهة، فاختبأ سبع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار ثلاثة أيام. وهو يعني الله سبحانه وتعالى حفظ نبيه عليه الصلاة والسلام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أراد تعليم أمته الأخذ بالأسباب مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، مثل يأخذ بما في وسعه من الأسباب ثم يعني يفوض الأمر إلى الله تعالى ويعتمد على الله تعالى. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بما في وسعه من الأسباب، اختبأ في الغار ثلاثة أيام، وكان رتب النبي عليه الصلاة والسلام الأمر وخطط له مع أبي بكر رضي الله عنه أنه خلال هذه الأيام الثلاثة، وكان هناك أسماء رضي الله عنها كانت مكلفة بمهمة جلب الطعام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه في الغار، تخبئ الطعام في ثيابها وتأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هناك عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما كان مكلفا بأن يتسمع الأخبار ويأتي في الليل ويوصل الأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يتسمع الأخبار في مكة وينظر ماذا يخطط يعني له المشركون، وهل توقف الطلب وأن نزل الطلب وأين توجهون، وينقل الأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وكان هناك عامر بن فهيرة رضي الله عنه كان مكلفا أن يرعى المغنم ليعفي على أثار عبد الرحمن وأسماء، يصير خلفهم بالغنم فيعفي أثار الأقدام كما أثار الغنم ترعى، فيقمص أثار عبد الرحمن وأسماء عندما يأتيان إلى الغار الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام. كل واحد كان مكلفا بمهمة يؤديها أثناء هذه الليلة. ثم يطير نحو المدينة، فجعل أبو بكر رضي الله عنه يجزع أن يطلع عليهم أحد فيخلص إلى الرسول عليه الصلاة والسلام منهم أذن، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكنه ويثبته ويقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذه منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن الله تعالى شهد له بصحبة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا، وأنزل الله تعالى معيته له وللرسول عليه الصلاة والسلام، والله سبحانه وتعالى ثالثهما. وهذه معية النصر والتأييد والحفظ والرعاية، لأن معية الله سبحانه وتعالى نوعان: عندما يأتي في كتاب الله تعالى وصف الله تعالى بأنه مع عباده، فهناك نوعان: نوع هو المعية العامة التي تشمل المؤمن والكافر والصالح والطالح، وهي معية العلم والسمع والبصر والإحاطة، فكل الخلق مؤمنهم وكافرهم وصالحهم وطالحهم كلهم الله تعالى معهم بعلمه وسمعه وبصره وإحاطته، محيط به يسمعهم ويراهم ويعلم أحوالهم سبحانه وتعالى. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، هذه المعية العامة كل الخلق. وأما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمنين والصابرين والمحسنين، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، المعية الخاصة المتقين والمحسنين والمؤمنين. معيته للنبي عليه الصلاة والسلام وصحبه أبي بكر رضي الله عنه، ومعيته لموسى عليه السلام كما قال: إن معي ربي سيهدين. قال أصحاب موسى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. لما تراءى جيش موسى عليه السلام وجيش فرعون، فأصحاب موسى قالوا: إنا لمدركون. قال: كلا، إن معي ربي، إن معي النصر، الله تعالى معي، ينصرني ويؤيدني ويحفظني وينجيني. فهنا قال كما قال الإمام أحمد رحمه الله ساق السند عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه حدثه قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار أنس بن مالك رضي الله عنه يروي عن الصحيح يقول إن أبا بكر حدثه حدثني قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى قدمي إلى أبصرنا تحت قدمي قال فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما قد أخرجاه في الصحيح الإمام أحمد والبخاري ومسلم أيضا وورد يعني أن في السيرة أن المشركين وقفوا عند باب الغاز وقفوا عند باب الغاز حتى صار النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر رضي الله عنه يريان أقدام المشركين لأن وقفوا عند باب الغاز والنبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر يريان أقدام المشركين وهم واقفون عند باب الغاز فحينئذ قال الصديق رضي الله عنه أن المسلمين لو أبصر أحدهم أو لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدمين أقدامهم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه جالسان في الغار يريان أقدام المشركين عند باب الغار فتح عند باب الغار لو واحد منهم نظر إلى أسفل وانتظر على موضع قدمين ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا تحفظ إن الله ولهذا قال تعالى فأنزل الله سكينته عليه في قصة السيرة من قصة الحمام والعنكبوت والحمام التي أتت وضع على الظهر لماذا ينظر المشركون عند أحسابهم ورد في بعض الوقت السيرة أن حمامة جاءت فوضع على الظهر وأن عنكبوت جاءت فنسج عند باب الغار يعني بسرعة يعني معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام المشركون يعني هم بعضهم فعلا ان ينظر تحت قدميه لكن قال بعضهم للاخر لو كان بهذا الغار احد لما رايت يعني عشق الحمامه وهذا العنكبوت الذي نسج بل نسج نسيجه كيف دخلوا هذا النفس يحتاج الى مده طويله حتى ينسجه هو فصرفهم الله تعالى بهذا السبب بعض الناس يعني دقق في اسانيد السيره وهذه الحكايه يعني في سند يضعفهم الحقيقة يعني حكايات السيرة التي لا تعامل معاملة كان الذي عليه السلف يعني من أحمد رحمه الله قال عن السير والمغازي أنه ليس لها إسناد ليس لها إسناد يعني أكثر كثير من حكايات السيرة يرويها أئمة السير ابن إسحاق والواقدي وابن سعد وابن سلم يعني يقول وذكروا كذا وثبتنا يعني يذكرون مرات يعتني فيها انقطاع وكذا حكايات متداولة ومنتشرة لا يدقق فيها التدقيق الذي يدقق في النصوص التي يستنبط منها الأحكام أو يعني إذا نص يتعلم فيه إثبات عقيدة أو حكم فقهي أو كذا يدقق فيه يعني لكن مثل تفاصيل أحداث السير وكذا يعني لا يدقق فيها من التدقيق قال فسواء يعني كان هذا الأمر حدث أو ما حدث لكن في هذا القدر الثالث يعني ما في كتاب الله تعالى وفي الصحيحين أن المشركين يعني اقتربوا من الغار بحيث لو أن أحدهم نظر عند قدميه أبصر ما يرى لكن الله تعالى صرفهم عن ذلك الإيه النظر بقدرته سبحانه وتعالى ولهذا قال تعالى فأنزل الله سكينته عليه أي تأييده ونصره عليه بالمعنى السكينة هنا في هذا الموضع التأييد والنصر قال فأنزل الله سكينته عليه يعني تأييده ونصره عليه طيب عليه هنا الضمير يعود على من؟ على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا على أبي بكر الصديق؟ طيب هنا قولين قال أي على الرسول صلى الله عليه وسلم في أشهر القولين وقيل على أبي بكر رضي الله عنه وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره ان الضمير في عليه يعود على ابي بكر رضي الله عنه لماذا قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم نبتسم معه سكين ابن عباس رضي الله عنهما قال فانزل الله سكينته عليه قال على صاحبه وعلى ابي بكر لماذا قال لان النبي عليه الصلاه والسلام السكينه لا تفارقه دع دائما عليه السكينة يعني في كل وقت. الذي يعني نزلت عليه السكينة في هذا الوقت هو السجود لله. أما النبي عليه الصلاة والسلام السكينة كانت نازلة عليه أصلا في كل حال وفي كل وقت. قال وهذا لا ينافي تجدد سكينة خاصة بتلك الحال. يقول يعني هذا إيه؟ يعني القول أصحاب القول الأول الذين قالوا فأنزل الله سكينته عليه وعلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يعني يحمل قولهم على أنه تجددت سكينة خاصة يعني بهذا الموقف، يعني إضافة إلى السكينة العامة التي نزلت عليه عليه الصلاة والسلام في كل وقت يعني في عموم أحواله، ولكن يعني تجددت سكينة خاصة في هذا الموقف. مرة كما مر بنا من قبل يعني التفسيرات المأثورة يعني نقبلها جميعا يعني ولا نقول كلا التفسيرين مأثور، أنزل الله سكينته عليه يعني على الرسول أو عليه على الصديق رضي الله عنه، فنقول يعني الله تعالى أنزل سكينة خاصة تجددت على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت، وأنزل سكينة على أبي بكر رضي الله عنه. ولهذا قال وأيده بجنود لم تروها، قال أي الملائكة، الجنود لم تروها، الجنود التي لا يراها الناس هي الملائكة الكرام. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. قال ابن عباس رضي الله عنه يعني كلمة الذين كفروا الشرك، وجعل كلمة الذين كفروا قال كلمة الشرك السفلى، كلمة الله هي لا إله إلا الله كلمة التوحيد، وجعل الله تعالى كلمة الشرك السفلى وكلمة التوحيد العليا. نصر الله تعالى أهل التوحيد وهم النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه على الشرك وأهله على مشرك قريش. قال وفي الصحيحين، فإذا هذه هي من أسماء كلمة لا إله إلا الله أنها كلمة العليا، وأسماء كلمة التوحيد في كتاب الله تعالى كثير. دائما نحن نسير في التفسير تجد أوصافا حميدة هي توصف بها كلمة لا إله إلا الله، الكلمة الباقية، العروة الوثقى، كلمة التقوى، نعم الكلمة الطيبة، وغير ذلك من صفاتها في كتاب الله. قال وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ الرجل يقاتل شجاعة وحمية لقومه وعشيرته ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل ليصدر التوحيد على الشرك ولتكون كلمة لا إله إلا الله هي العليا فهذا هو الكتاب في سبيل الله. استشهد الحديث هنا في توضيح معنى كلمة الله هي العليا، أنه من قاتل من أجل ذلك فهو القتال. وقوله تعالى والله عزيز أي في انتقامه وانتصاره، منيع الجناد لا يضام من لاذ بدائه، من احتمى بذات الله تعالى واحتمى بالتمسك بفطره، حكيم في أقواله وأفعاله، التمسك بفطره الله فضل الله والقرآن الكريم، تمسك بذات الله تعالى ولاذ بذات الله لا يضام يعني ينصر الله سبحانه وتعالى، وهو حكيم في أقواله وأفعاله سبحانه. الآية الكريمة التي بعدها الآية 41 قال تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. روى سفيان الثوري عن أبيه عن أبي الضحى مسلم بن صبيح قال هذه الآية انفروا خفافا وثقالا أول ما نزل من سورة براءة. كان سورة براءة يعني لم تدخل على ترتيبها الذي هو في المصحف، وإنما نزلت هذه الآية، الآية 41 من آية السورة، كانت أول ما نزل إليه من هذه السورة. ونسبة لترتيب الآيات في السور الكريمة هو ترتيب توقيفي، وذلك أن جبريل عليه السلام كان إذا نزل على النبي عليه الصلاة والسلام الآيات يقول له اجعلها بعد آية كذا وقبل آية كذا في سورة كذا وكذا، فيحدد له موضع الآية، لأن يعني نزول الآيات لم يكن على ترتيب نزولها في المصحف. فتنزل يعني بعض الصور نزلت كاملة، مثل سورة الأنعام. سورة الأنعام ورد فيها أنها نزلت فيها كلها دفعة واحدة، نزل بها 70,000 ملك بسورة الأنعام، نزل بسورة مكية نزلت دفعة واحدة على النبي صلى الله عليه وسلم من أول حياة. وبعض الصور نزلت كاملة دفعة واحدة، لكن معظم القرآن نزل إلى مفرقا. فكان يعني جبريل عليه السلام ينزل بالآيات الكريمة على النبي عليه الصلاة والسلام يقول اجعلها بعد آية كذا، بعد الآية الفلانية، وقبل آية كذا، بعد هذه الآية وقبل هذه الآية في سورة كذا وكذا، يحدد له اسم السورة وموضع الآيات، ما هي الآية التي قبلها وما هي الآية التي بعدها. قال وقال معتمر بن سليمان عن أبيه قال زعم حضرمي أنه ذكر له أن ناسا كانوا عسى أن يكون أحدهم عليلا أو كبيرا فيقول إني لا آثا، فأنزل الله انفروا خفافا وثقالا. ما يكون عليلا يعني مريضا أو كبيرا فيقول إني لا آثا ولو تخلفت عن الجهاد، فأنزل الله تعالى انفروا خفافا وثقالا. قال أمر الله تعالى بالنفير العام مع الرسول صلوات الله وسلامه عليه عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب. إذن هذا كان في شأن القتال في غزوة تبوك، أمر الله تعالى المسلمين أن ينفروا إليها خفافا وثقالا، أن يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لقتال أعداء الله من الروم الكفرة من أهل الكتاب. وغزوة تبوك كان يعني جاءت الأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الهرق الذي هو قيصر الروم أنه يعد العدة لقتال رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان عنده نية يغزو المدينة لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، وجهز جيشا من 120,000 مقاتل جهزهم هرقل لقتال النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بالخروج لقتال أبوه، وخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام 30,000، خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام كان 30,000 مقاتل من المسلمين خرجوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأمر الله تعالى المسلمين أن ينفروا خفافا وثقالا، وحتى ما على المؤمنين في الخروج معه على كل حال في المنشط والمكره والعسر واليسر، فقال انفروا خفافا وثقالا. جاء عن أنس عن أبي طلحة قال كهولا وشبابا، كهولا وشبابا فسر خفافا وثقالا. الخفاف لهم الشباب من الخفة وهي النشاط والقوة، وثقالا هم الكهول. قال أبو طلحة رضي الله عنه كهولا وشبابا ما أسمع الله عذر أحدا، ثم خرج إلى الشام فقاتل حتى قتل رضي الله عنه. في رواية قرأ أبو طلحة، وأبو طلحة هو زوج أم أنس بن مالك رضي الله عنه. أنس رضي الله عنه رضي أبي طلحة. أبي طلحة هو زوج أم سليم اللي هي والدة أنس رضي الله عنه وأرضاه. وفي رواية قرأ أبو طلحة سورة براءة فأتى على هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فقال: أرى ربنا يستنفرنا شيوخا وشبابا جهزوني يا بني. فقال بنوه: يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر رضي الله عنه حتى مات، ومع عمر رضي الله عنه حتى مات، فنحن نغزو عنك أبناء رضي الله عنه. قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم، مع أبي بكر، مع عمر رضي الله عنه، فنحن نواصل المسيرة بعد الإسلام. فأبى رضي الله عنه فركب البحر فمات. قال في غزوة في البحر في عهد عثمان رضي الله عنه فمات، فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد 9 أيام فلم يتغير فدفنوه به. ظل جسد رضي الله عنه سكينة 9 أيام كما هو لم يتغير حتى وجد جزيرة يدفنوه فيها. وكان أول كان الغزو في فتح قدس حتى أكتب من الجزيرة في فتح قدس أو لا؟ وفي عهد عثمان رضي الله عنه كان فتح قدس فتح كريم، لأن هي تبع القرية الكريمية. وفتح قدس كان شاهد كثير من الصحابة رضي الله عنهم، أبو الدرداء، والذي في قبرص أيضا لأم حرام بنت منحان رضي الله عنه. كان خرجت مع زوجها عبادة بنت الصامت. قال: فدفنوه بها. ثم نقل عن جماعة من السلف: ابن عباس وعكرمة وأبي صالح والحسن البصري وشبه بن عطية ومقاتل بن حيان والشعب وزيد رضي الله عنه. كل هؤلاء قالوا: انفروا خفافا وثقالا كهولا وشبابا. وقال مجاهد: شبابا وشيوخا وأغنياء ومساكين. كذا قال أبو صالح وغيره. وقال الحكم بن عتيبة: مشاغيل وغير مشاغيل. عند العبة تفسر وكل ذلك حق، يعني ذلك يعني كأنه أنواع من التمثيل، يعني أنواع من الصورة التي يشملها الله تعالى خفافا وثقالا، ويشمل الشباب والقوة، ويشمل المداد، ويسمى الشباب وينتهي عن، يعني قالوا بعض أهل اللغة يعني عندهم الشباب ينتهي عند 30 أو 32 أو 40 سنة، ثم الكهولة بقى اللي بعد سن الشباب، يعني الكهل يبدأ من 40 أو حتى قبل 40 حتى بعض السنة. فالشباب المؤيد هو الكهولة، أو أغنياء ومساكين، فقراء وأغنياء، خفافا وثقالا تشمل الخفاف ومن فقراء استقال الأغنياء أو العكس، والمشاغيل وغير المشاغيل، المشغول وغير المشغول، يعني من يخف عليه الخروج ويدخل عليه الخروج. لما قلنا الأغنياء والفقراء، الذي يدخل عليه الخروج هم الفقراء، والكفاف يخف عليه الخروج الأغنياء، ومشاغيل وغير المشاغيل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية العوفي عن ابن عباس: قال: نشاطا وغير نشاط. وكذا قال قتادة: نشاطا وغير نشاط. وعن مجاهد قالوا فإن فينا الثقيل وذا الحاجة والضيعة والشغل والمتيسر به أمر، فأنزل الله وأبى أن يعذرهم دون أن ينفروا كفاهم وثقالا وعلى ما كان منهم. وقال الحسن البصري رحمه الله في العسر واليسر، قال وهذا كله من مقتضيات العموم في هذه الآية، كفاهم وثقالا تشمل الغني والفقير والصغير والكبير الشباب والكهول والمسؤول والمتفرغ، امرهم جميعا بالخلق. وقال ابو عمرو الامام ابو عمرو الاوزاعي رحمه الله تعالى، الامام ابو عمرو الاوزاعي رحمه الله كان من اهل بيروت، كان من اهل بيروت رحمه الله، وكان امام الشام يعني في زمانه، كان فقيه اهل الشام في زمانه، وكان يعني معاصرا للأئمة يعني أبو حنيفة في العراق ومالك في الحجاز وليس بن سعد الحديث، إن هؤلاء الأئمة يعني كلهم في زمن واحد، الإمام سفيان الثوري وأبو حنيفة في العراق وفقهاء أهل العراق وفقيه الحجاز الإمام مالك رحمه الله في المدينة وسفيان بن عيينة في مكة، كان في مصر الليث بن سعد والشام الأوزاعي، كان هؤلاء أئمة الفقهاء في زمانهم، وكل هؤلاء كانوا أصحاب مذاهب متبوعة يعني لهم أصحاب لهم، كان مذهب الإمام الأوزاعي رحمه الله مر عدة قرون بعد الإمام الأوزاعي له أتباع على مذهب الأوزاعي، كما أنه كان يعني كأتباع مالك وأبي حنيفة كان هناك أتباع الإمام الأوزاعي رحمه الله، وظل مذهبه يعني حتى في بلاد المغرب وفي الأندلس، انتشر مثلا من الأوزاعي في الأندلس فترة طويلة عدة قرون، انقرض هذا في المذهب وقل أتباعه رحمه الله. فالإمام الأوزاعي رحمه الله قال إذا كان النفير إلى دروب الروم نفر الناس إليها خفافا وركبانا، وإذا كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافا وثقالا ركبانا ومشاة، هذا تفسير في المسألة. يعني كما ذكرنا الإمام الأوزاعي في بيروت يعني على السواحل اللي هي البحر، فقال يعني إذا كان الغزو إلى النفير إلى السواحل القليلة، مرات كان الروم يأتون لغزو المسلمين ويخرج المسلمون للانضباط في السواحل والدفاع عن السواحل القريبة، فقال يخرجون إليها ركبانا ومشاة، المكان قريب حتى الماشي الذي لا يجد مركبه يخرج، لكن إذا كان النفير إلى دروب الروم، إذا كانت الغزوة يعني في بلاد الروم تحتاج إلى سفر بعيد، فيخرج إليها الركبان يعني يكون المشاة معذورين في تلك الحالة. قال وقد روي عن ابن عباس ومحمد رضي الله عنهما ومحمد بن كعب وعطاء بن خراساني وغيرهم أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين إلى آخر الآيات الكريمة. قالوا سيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله في آخر سورة التوبة، سيذكر قول من قال إن هذه الآية الكريمة منسوخة، فالأمر بالخروج للفقير والضعيف وكذا يقول أن هذا الأمر نسخ، صار يكفي أن ينفر بعض الطائفة من المسلمين وتبقى طائفة تنفر للجهاد، طائفة تخرج لطلب العلم أو تبقى لتعليم الناس في البلد، ويأتي توضيح ذلك إن شاء الله. وقال السدي رحمه الله قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، قال يكون غنيا وفقيرا وطويا وضعيفا، فجاءه رجل يومئذ زعموا انه المقداد، المقداد بن الاسود او يقال له المقداد بن عمرو، يقال له المقداد بن عمرو او المقداد بن الاسود رضي الله عنه، هو نفسه يعني المقداد بن عمرو او بن الاسود، وكان عظيما ثمينا رضي الله عنه فشكى إليه وسأله أن يأذن له فأبى فنزل يومئذ انفروا خفافا وثقالا كان الثقل هنا الثقل الحسي يعني بمعنى السمن يعني الثقل وزن الإنسان بدل مستقيلا عادة يصعب عليه يشق عليه السير يعني لا يكون مثل يستغل على الخصم فلما نزلت هذه الآية اشتد على الناس شأنها فنسخها الله فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله فعذر الله تعالى الضعفاء والمرضى والفقراء الذين لا يجدون منهم إذن ابن عباس رضي الله عنه يقول هي منسوخة والناس كلها فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة لأنها إيه بينك أن النفير لا يجب على الجميع وإنما على الطائف والسدي رحمه الله يقول إنها منسوخة لقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى الواقع في أنها منسوخة بس يختلف في الناس وقال ابن جرير رحمه الله وساق الإسناد إلى محمد هو محمد بن سيرين رحمه الله قال شهد أبو أيوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا ثم لم يتخلف عن غزاة للمسلمين إلا وهو في آخرين إلا عاما واحدا يعني يقول شهد بدرا لأول غزوة ومن ذلك الحين يقول ما تخلف عن غزوة للمسلمين إلا وهو في آخرين إلا وهو يخرج مع آخرين يعني بالغزو إلا عاما واحدا يعني عام واحد لم يخرج فيه يعني كان دائما يخرج في كل غزوة يعني حتى بعد النبي عليه الصلاة والسلام قال وكان أبو أيوب يقول قال الله انفروا خفافا وثقالا فلا أجبن إلا خفيفا أو ثقيلا رضي الله عنه يقول لنا الله تعالى أمر المسلمين قال انفروا خفافا وثقالا فأنا أحد أمرين إما أنا من الخفاف وإما من الثقال في الحقين أنا مأمور بالخوف يعني لا أخلو عن أن أكون إما خفيفا أو إما ثقيلا فإن كنت هذا أو هذا فأنا مأمور بالخوف كما هو معلوم يعني كانت وفاة أبي أيوب رضي الله عنه خرج في غزوة القسطنطينية مع يزيد بن معاوية بعد يزيد بن معاوية بن أبي سفيان خرج معاوية وأبو سفيان رضي الله عنهما صحابيان كريمان رضي الله عنهما ويزيد خرج أيوب لجيش الحصار القسطنطينية خرج أبو أيوب رضي الله عنه توفي وهو يحاصر في القسطنطينية مع يزيد وقبره من القسطنطينية إلى مصر قبر أبي أيوب رضي الله عنه فكان يعني ما ترك الغزو إلا في عام واحد يعني ربما كان له في الظروف يعني أعقصه عن الظروف لكن ما عدا هذا العام الواحد ما تخلف عن غزوة خلف عن غزوة وهو مشغول بغزوة في الكوفة لديه يخرج مع الآخرين في غزوة ثم روى ابن جرير بإسناده عن أبي راشد الحبراني قال وافيت المقداد بن الأسود فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من الفرسان رضي الله عنه حتى في غزوة بدر كان من الفرسان رضي الله عنه فهو فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وافيته جالسا على تابوت من توابيث الصيارفة بحمص وقد فضل عنها من عظمه يعني كان سمينا رضي الله عنه فجلس على تابوت من توابيت الصيارفة كانوا نوع من المجالس يعني يجلس عليها كذا بني البناء يجلس عليه فجلس عليه وقد فضل عنها يعني لم يتسع لبدنه يعني لم يتسع لبدنه فبدنه فاضل عنه كان سنة جلس على كرسي يعني أصغر طويل أصغر حجم فجلس على التابوت هذا وقد صدد جسمه عن هذا التابوت من ضخامة يعني جسمه رضي الله عنه من عظمه يعني من عظم جسد المقداد ففضل عن التابوت. فقلت له لقد أعذر الله إليك يعني لا يتجاوز بالجهاد وقد يعني أصابه يعني مسما ما يجعل بدنه ثقيلا ويشق عليه. فقال لقد أعذر الله إليك. فقال أتت علينا سورة البحوث انفروا خفافا وثقالا. سورة البحوث هي سورة التوبة هي سميت سورة البحوث لما تضمنته من البحث عن أسرار المنافقين. البحوث هي كان بالحاجة سورة البحوث ويقال لها أيضا سورة البحوث بفتح الياء عندنا في حاشية هنا قال فترة من الأخير في النهاية عن الفائق أنها البحوث بفتح الياء على وزن فعول السورة اللي هي البحوث يعني التي تبحث عن أسرار الناس إما البحوث جمع بحث أو بحوث على وزن فعول بمعنى السورة الباحثة التي والبحث هو التفتيش عن الشيء والتنقيب عنه واستخراجه من الخفاء كما قال تعالى إذ بعث الله غرابا يبحث في الأرض بدنياه كيف يبحث في الأرض أن ينقل بمقال يفتش عن الحب يعني الغراب ينقل بمقال كي يستخرج من فقال فهنا لما قالوا للمقداد رضي الله عنه قد أعذر الله إليك أن تكون ضعفاء والثقال والله تعالى انعذر فقال أتت علينا سورة البحوث تنذير خفافا وثقالا وقال يعني كان رضي الله عنه يخرج رغم ثقل ذلك عليه واستخرج الإسناد أيضا إلى حبان بن زيد قال نفرنا مع صفوان بن عمرو وكان واليا على حمص قبل الأفسوس إلى الجراجمة. الأفسوس بلد بطرسوس بصغور الشام بين أنطاكيا وحلب يعني طرسوس كان قد طرسوس بين أنطاكيا وحلب وبلاده قال إلى الجراجمة والجراجمة قوم من العجم بالجزيرة والجزيرة هي الجزيرة الفراتية اللي هي بين دجلة والفرات يعني لأن الجزيرة كأنها مقسمة حاليا بين سوريا والعراق يعني حدود الحديث قديما كان يعني الشام والعراق وبين الشام والعراق الجزيرة بالنسبة إليها الجزر يا مسلما من الجزري وغيره الجزري وكان ينسب إليهم الجزري من الجزيرة يقصدون بيقصدون جزيرة العرب ولكن يقصدون الجزيرة الفراتية اللي بين دجلة والفرات فكانت أرضا يعني محصولا هي لا هي تبع العرب ولا هي تبع الشام يعني لأن مقصودها تقريبا الآن محصولة تبع بين سوريا والعرب الجراجمة دول كانوا سكان الجزيرة. قال فلقيت شيخا كبيرا هما والهم هو الشيخ الكبير الفاني وقد سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته في من أغار دائما سقط حاجباه على عينيه يعني علامة على الكبر يعني من يكبر الإنسان فأقبلت إليه فقلت يا عم لقد أعذر الله إليك. قال فرفع حاجبيه فقال يا ابن أخي استنفرنا الله خفافا وثقالا إنه من يحبه الله يبتليه ثم يعيده الله فيلقيه وإنما يبتلي الله من عباده من شكر وصبر وتكر ولم يعبد إلا الله عز وجل. على رجل يعني من الصالحين ومن خرج للغزو يعني رغم كبره في السن رضي الله عنه. ثم رغب تعالى في النفقة في سبيله وبذل المهج في مرضاته ومرضات رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال: وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. ونلاحظ هنا أن الجهاد بالمال تقدم على الجهاد بالنفس. في القرآن الكريم في بعض المواضع يأتي الجهاد بالنفس قبل المال، في بعضها المال قبل النفس، وتقديم الشيء للعناية به وبيان أهميته. جعل الله تعالى الجهاد بالمال لا يقل يعني له أهمية كبيرة قرنه بالجهاد بالنفس بل قدمه عليه. ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي هذا خير لكم في الدنيا والآخرة، ولأنكم تغرمون في النفقة قليلا فيغنمكم الله أموال عبيدكم في الدنيا مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكفل الله بالمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرده إلى منزله نائلا ما نال من أجره أو غنمه. يعني ما ينفقه المسلمون في الجهاد في سبيل الله تعالى يخلف الله تعالى عليه به أضعافه مما يغنمهم الله تعالى إياه من أموال عدوه. بالإضافة هذا يعني شيء مما يعجله الله تعالى لهم في الدنيا إلى جانب ما يدخل لهم في الآخرة من الأجر العظيم. قال: ولهذا قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم ساق الإسناد الإمام أحمد قال: حدثنا محمد بن أبي عبيد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أسلم. قال: أجدني كارها. قال: أسلم وإن كنت كارها. قال: أسلم وإن كنت كارها، يعني لأنه إيه؟ إذا أسلم إن شاء الله سيدخل الله تعالى الإيمان في قلبه فيسلم كارها، ثم مع الوقت يعني يدخل الإيمان قلبه ويحب الإسلام والإيمان عندما يخالط المسلمين ويعبد الله تعالى ويذوق حلاوة العبادة والطاعة يتحول ذلك إلى المحبة. إن شاء الله نتوقف هنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بذلك.